السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن درسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الكلام على العمرة وأحكامها، لما أرى من وجود بعض العمار والزوار والذين قد يخفى عليهم بعض الأشياء من أحكام العمرة، فسأذكر إن شاء الله بقدر ما أستطيع بعض الأحكام ولو باختصار. فأقول بسم الله: العمرة والحج واجبان في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع، وعلى الإنسان إذا استطاع العمرة أو الحج أن يبادر، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. فإذا توفرت لديه الشروط فعليه أن يبادر لأدائها. والرب عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. يعني أنها تكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فإن الإنسان عليه أن يتجنبها، فإن وقع في شيء فعليها بالمبادرة إلى التوبة النصوح. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والحج المبرور ليس له إلا ثواب إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منها إذا استطعتم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وأفضل ما تكون العمرة إما أن تكون مع الحج كأن يكون قارنا أو متمتع، أو العمرة في رمضان. ولكنها العمرة تصح في أي شهر من شهور السنة، من محرم إلى ذي الحجة، فليس لها وقت معين ولا وقت محدود، بل متى ما تيسر لك فعليك أن تبادر وتؤدي، سواء عمرة الفريضة لأول مرة أو تتزود وتكثر بقدر ما تستطيع. فينبغي للمسلم إذا عزم على العمرة أولا أن يخلص العمل لله، يكون قصده وهدفه كله لله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا أغراضا أخرى. يأتي إلى بيت الله الحرام وفدا على الله، يرجو مغفرة ذنوبه ويرجو رحمة ربه ليدخله الجنة ويجيره من النار. فإن الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يكرم ضيفه وأفده إذا وفد عليه صادقا مخلصا لا يريد بذلك إلا وجه الله. ثم أيضا عليه أن ينتقي المال الحلال، فإن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء، إن حج واعتمر منه لا يصح، وإن تصدق منه لا يقبل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن انفقه على نفسه وعلى أولاده فيكون تغذى على حرام، ولا تستجاب الدعوة من إنسان في بطنه لقمة من حرام. فعلينا أن ننتقي الحلال ونتجنب الحرام بأنواعه من ربا أو رشوة أو غش في بيع أو شراء أو غير ذلك من أنواع الحرام، أموال يتامى، أموال رامل إلى غير ذلك، أي مال جاء عن طريق الحرام فتجنبه، فإنه زاد صاحبه إلى النار. وكل لحم نبت على سحت يعني على حرام فالنار أولى به. إذن أولا الإخلاص، إرادة وجه الله بالعمل. ثانيا أن ننتقي المال الحلال، فإن الإنسان إذا ركب حاجا أو معتمرا وقال لبيك اللهم لبيك، إن كان زاده حلال وراحلته حلال نفقته حلال، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك وزادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كان من الحرام يقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. أيضا ينبغي له أن يتسامح مع من بينه وبينه شحنة أو قطيعة، لأن قطيعة الأرحام من أكبر الكبائر، وقاطع الرحم والعياذ بالله ملعون، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يستجاب له ولا يقبل منه ما دام أنه قاطع لرحمه. وقد جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا المتقاطعين المتهاجرين، يقال أرجعوا هذين حتى يصطلحا. كذلك إذا كان بينك وبين أحد من المسلمين عموما جار أو غيره زميل في العمل أي، يجب أن تتراضى معه، فإنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حتى إذا تسامحت معهم وخرجت والكل منهم يدعو لك وأنت تدعو لهم، فهذا من أسباب القبول. والإنسان إذا خرج حاجا أو معتمرا فكأنما خرج في سبيل الله، نفقته مخلوفة عليه، خطواته كلها حسنات حتى يرجع. ثم إن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمر أو يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه. لا تحرم عن أحد تحج عنه أو تعتمر أنت وأنت لم تحج أو تعتمر عن نفسك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. أيضا ينبغي للمسلم إذا عزم على العمرة وقد توفرت له الأسباب، عنده مال يكفيه ذهابا وإياب ويكفي أهله من الرزق الحلال، وعنده قدرة بدنية يعني مستصح البدن، والمرأة عندها محرم من أقاربها الذي هم محارم لها كالأب والجد والابن وأبنائه أو أولاد البنات أو زوج البنت أو زوج الأم، كل هؤلاء محارم. وحتى لو كان من الرضاعة ابنها أو أخوها من الرضاعة، لأن محرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب شرعي كالرضاعة أو المصاهرة، زوج البنت زوج الأم، أما زوج الأخت لا، ليس محرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تسافر يوما وليلة لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فإذا وصل إلى هذه البلاد فإنه أي طريق يسلكه يحرم من الميقات الأول، أول ميقات يمر به وهو قاصد مكة، سواء طائرة أو باخرة أو سيارة، أول ميقات تمر به لا تتعداه إلا وأنت محرم ما دمت قاصدا مكة. فإن جئت من بلدك إلى المدينة تحرم من المدينة، من ميقات المدينة. إن جئت من بلدك على جدة على مكة تحرم من الميقات الذي تمر به، الطائرة أو الباخرة أو السيارة. والمواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ويسمى الآن بار علي، وميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن في حكمهم الجحفة، وهي قرية قديمة قد محت لكن تحاذيها مدينة رابغ. فإذا أحرم إنسان من مدينة رابغ جاز، سواء في البر أو في البحر أو في الجو. ولعلهم الآن أيضا جددوا الميقات من الجحفة، وضعوا مسجد ومكان يعني صالح للاستعداد للإحرام منه من حمامات وغيرها. وأما ميقات أهل اليمن السعدية وميقات أهل نجد ومن في حكمهم قرن المنازل ويسمى السيل، وهذا عن طريق الطائف، سواء جاءوا في السيارة مثلا مع الجبل ففيه محرم، وإن جاءوا من الأرض من تحت أيضا فيه محرم، يعني فيه ميقات. وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت فإنه يحرم من بيته، يعني مثلا أهل بدر، أهل جدة والقرى التي في الطريق، هؤلاء يحرمون من بيوتهم. لكن لا يحل أن الإنسان يتعدى الميقات إلا وهو محرم. والإحرام معناه عقد النية والتلبية، عقد النية مع التلبية، تقول لبيك عمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإذا قلت حبسني حابس فما حلي حيث حبستني فلا بأس، حتى ربما لو حصل مانع أو يعني أمر طارئ وقاهر ما تستطيع إتمام العمرة حللت ولا شيء عليك. أما إذا عزمنا على المسير إلى مكة من أي مكان، يعني من عند الميقات، فإننا أول يستحب للإنسان أن يغتسل، يعني يتنظف يستحم ويزيل ما يريد إزالته مما أبيح له، أظافر أو شارب أو نحو ذلك من الآباط وغيرها، من أجل لا يتأذى بها، لأنه إذا أحرم لا يجوز أن يأخذ شيء من شعره ولا من ظفره حتى يحل. فقبل أن تحرم تفقد نفسك، الشيء الذي يؤذيك مما أبيح لك إزالته، والمحرم هي اللحية، أما الباقي أنت في حل. تتنظف وتتطيب، لكن ثياب الإحرام ما يمسها الطيب، تطيب في رأسك في جسمك مثلا في الآباط، لكن لا يصل الطيب إلى ثياب الإحرام، لأن الطيب من محظورات الإحرام، إذا أحرم إنسان يحرم عليه أن يتطيب. فقبل الإحرام إن من حين ما تغتسل وتتنظف تتطيب. فإذا جئت عند الميقات، لأن يجوز أنك تغتسل تنظف وتلبس في السكن، ما يلزم أنك تأتي للميقات وتتنظف وتحلق، لا، في بيتك في السكن اعمل كل ما تريد والبس، فقط تأتي للميقات تنوي وتقول لبيك عمرة إذا كنت معتمر مثل هذه الأيام، ثم تستمر على التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. لكن التلبية لا تكون جماعية، ليس من السنة أن نلبي سوا، كل إنسان بنفسه، ترفع صوتك لكن وحدك، السنة أن ترفع الصوت بالتلبية بخلاف الدعاء، الدعاء سنة تخفض صوتك، وأما التلبية ترفع الصوت لكن لا يكون جماعيا، مثل ما نسمع بعض الناس واحد يلبي ثم يرددون خلفه، لا، هذا ليس من السنة أبدا، كل واحد يلبي بنفسه، والمرأة تلبي لكن ما ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. فإذا أتيت عند الميقات وقد لبست واستعديت تنوي، والنية هو أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، ثم تستمر عاد بالتلبية. إن صليت إن كان وقت تجوز فيه الصلاة مثل بعد الظهر أو الضحى أو في الليل أحببت تصلي ركعتين لا بأس، لكن ليس بواجب. وإن كان وقت فريضة صلي الفريضة ثم تحرم. ثم تستمر بالتلبية حتى تبدأ بالطواف بالعمرة. إذا دخلت المسجد الحرام وأنت تلبي أردت أن تبدأ بالطواف خلاص تقطع التلبية وتبدأ بالدعاء. التلبية ينبغي لنا أن نداوم عليها من حين ما نحرم حتى نبدأ بالطواف. ما يصير وقتنا بالحكايات والقصص وضيع الوقت، لا، تلبية وذكر واستغفار ودعاء. فإذا سرت إلى بيت الله الحرام محرما ملبيا، إذا وصلت إلى مسجد يعني إلى الحرم تكون متطهر متوضي تماما، لأن الطواف بالبيت طواف على الكعبة مثل الصلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة، من الستر، لباس الثياب الطاهرة الساترة الطاهرة. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة لا، وتلبس الجوارب على الرجلين وكل شيء، لكنها لا تلبس القفازين على اليدين، بل تغطيها بثيابها بالعباءة بالشرشف، ووجهها تجعل لها خمار من رأسها إذا يكون فيه زيادة، إذا صالت عند الرجال تضفي هذا الخمار على وجهها. لا يحل المرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال، لكن إذا انعزلت في مكان خاص بالنساء أو في السكن أو في أي مكان ما في رجال لا يجوز لها أن تغطي وجهها أبدا، والنقاب تتجنبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما الألوان تلبس ما شاءت أبيض أو غيره أسود أحمر، المهم لا يكون من الثياب الفتانة الجميلة. ثياب الزينة لا، تلبس ثياب عادية. إذا وصلنا إلى بيت الله الحرام متطهرين ندخل مثل ما ندخل المساجد الأخرى، نقدم الرجل اليمنى ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا دخلت إذا رأيت الكعبة تذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وتحمد الله الذي هداك للإسلام وبلغك بيته الحرام. تحمد الله الذي هداك للإسلام وبلغك بيته الحرام وجعلك من أهله. ثم إن كان وقت فريضة تصلي الفريضة أول، سواء مع الجماعة إذا كان الجماعة لم يصلوا، فإن كانوا قد صلوا تصلي أنت قبل أن تبدأ بالطواف. أما إذا لم يكن وقت فريضة تبدأ بالطواف مباشرة، لأن تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم، ما تجي تصلي ركعتين تقول هذه تحية المسجد، لا. إذا كنت قادم من السفر محرم فتحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم. قبل أن تبدأ بالطواف تطبع. وما معنى الاطباع؟ معنى الاطباع أن تأخذ طرف الرداء الأيمن هكذا، تدخله تحت إبطك الأيمن وتجعله على الأيسر، يكون الكتف الأيمن مكشوف، ثم تأتي للحجر الأسود. إن كان بإمكانك بدون أذية لا لك ولا لغيرك تستلم بيدك اليمنى تقبله إن حصل، وهذا التقبيل والاستلام تعبد لله ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك، ما أمرنا أن نتبرك بشيء لا بجدر الكعبة ولا بغيره، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركن يعني الحجر الأسود ويقبله، وإذا ما قبله يمسح بيده اليمنى ويقبلها. هذا من هنا يصير الإنسان بدأ بالطواف. إذا ما تستطيع الوصول إلى الحجر زحام، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، استقبل الحجر، اجعله أمامك تمام عندما تبدأ، ثم ارفع يدك هذا بسم الله والله أكبر، ثم ابدأ بالطواف، اجعل الكعبة عن يسارك، ومن هنا بدأت بالطواف. ماذا تفعل بالطواف؟ تدعو الله، تذكره، سبح، تهلل، صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تستغفر، تتلو القرآن، وتخشع وتذل بين يدي ربك، لعلك تبكي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله، وفي الحديث الآخر: عين غضت عن محارم الله. احرص على البكاء، على الخشوع، على التذلل، لا يصير همك مثل ما يفعل جهل الآن، رايح جاي يصور ما له هم، ولا كأنه ما جاي إلا للتصوير، لعن الله مصورين، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. لا ترسل نفسك بالتصوير، ترتكب الحرام وتترك الواجب عليك وهو التذلل بين يدي الله، كثرة الذكر، الدعاء، الاستغفار. جئت العبادة، جئت تطلب مرات الله، ما جئت تعصي في بيته. تطوف على الكعبة سبعة أشواط، يعني تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر سبع مرات، والكعبة عن يسارك. ماذا نقول في طوافنا؟ ما يحتاج ناخذ مطوف طوفني وطوفك، لا، أنت بنفسك تدعو الله بما تحب، تتلو ما يسر الله لك من القرآن في نفسك، تسبح وتهلل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وتدعو ربك مما تحب من خير الدنيا والآخرة، نسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فإذا أتيت الآن بدأنا من الحجر الأسود مشتغلين بالذكر، نصل إلى الركن اليماني قبل الحجر الأسود. نحن الآن بدأنا من الحجر، هذا البداية، ندور على الكعبة نصل إلى الركن اليماني. الركن اليماني نمسحه باليد اليمنى مسح بدون تقبيل، ولا تقبل يدك لا، وليس من باب التبرك أيضا، بل طاعة لله وتعبد واقتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الحجر الأسود قبله ومسحه بيده وقبلها، وأما الركن اليماني قبله مسحه فقط ولم يقبل يده، وأما الأركان الأخرى لا تمسح ولا تقبل، هما ركنان فقط. الحجر الأسود الذي نبدأ منه، فإذا طفنا نمر بالركن اليماني قبل أن نصل إلى الحجر في طوافنا، نمسح ونمشي. ماذا نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نرددها، فإذا جئنا الحجر أيضا أشرنا هذا الله أكبر ثم مشينا. هذا ركن، هذا طواف واحد، تبدأ بالطواف الثاني. واعلم بأنه ليس هناك دعاء معين لكل شوط، لا، أنت سواء معك كتاب فيه أدعية تدعو وأنت خاشع بين يدي ربك، ما تقرأ قراءة فقط كأنك تقرأ جريدة، لا، لابد من الخضوع الخشوع يعني تذكر عظمة الله، لأنك تطوف أشرف بقعة في الأرض أنت فيها، ولا تدري هل ترجع إليها مرة ثانية أم لا. فلا تنسى أن تتذلل بين يدي ربك وتخشع بين يديه وتحمد الله الذي بلغك إياه. وهكذا كل شوط، إذا وصلت إلى الركن اليماني تمسحه إذا تيسر، يعني ليس شرط، إذا تيسر، ما تيسر تمشي ثم تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحجر الأسود كذلك، إن تيسر تقبلها وتمسحه وتقبل يدك، ما تيسر الله أكبر وتمشي. تحسب 7 أشواط متتابعة، لا تقطعها، متتابعة. فلا يجوز أن تقطع الطواف إلا لشيء واحد فقط، وهو أنه لو أقيمت الصلاة مثلا، فرضا أنك بدأت قبل الأذان وبقي عليك شوط أو شوطين أو أكثر، أقيمت الصلاة، هل تستمر تطوف وناس يصلون؟ لا، قف مع الناس وصل. فإذا صليت تنظر كم ذهب، كم طفت، طفت 4، بدأت بالخامس قطعت 5 علشان الصلاة، تبدأ بالخامس من جديد من الحجر، ولو انك طفت بعضه ترجع. الشوط الذي تقطعه في الصلاة تعود اليه من جديد، طفت 4 بدأت بالخامس وقيمت الصلاة، وقفت تصلي، من حين ما تسلم تقوم وترجع إلى الحجر الأسود وتبدأ الشوط الخامس الذي أنت قطعته. أي شوط، الخامس ولا السادس ولا الثالث، المهم الشوط الذي تقطعه تبدأه من جديد، ولا تصلي السنة إذا قمت من الفريضة، لا، قم أول أكمل طوافك، أكمل الطواف 7 أشواط، اضبطها بالعدد تمام، فلو شككت زد 1 حتى تطمئن. يعني لو أنك قلت ما أدري والله أنا طفت 6 أو 7 ما عندك يقين، تطوف شوطا واحد حتى تطمئن على أنك أكملت. مثل ما أن الإنسان لو شك هل صلى 3 و4 بالظهر مثل، فإنه يفرضها 3 ويصلي 1 حتى يتيقن أنه صلى 4 ثم يسجد السهو. أما طواف الوداع ما في سجود السهو، المهم أنك لو شككت أن تحرص على التمام والضبط العدد. لكن أقول لو نسيت واختلط عليك الأمر تقول والله نسيت ما أدري هل 6 أو 7، فأنت تأتي بشوط كامل حتى تخرج بيقين أكملنا الطواف. بين دعاء واستغفار وقراءة القرآن وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكملنا الطواف 7 أشواط على بيت الله الحرام، ثم تذهب إلى مقام إبراهيم، وقد قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تذهب وتصلي محاذيا له إذا ما تيسر أنك تكون قريبا منه بسبب الزحام في أي مكان، لكن تحرص على أن تكون محاذيا للمقام. صلي 2 ركعة مثل 2 ركعة الصبح الفجر، مثل سنة الفجر، تقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أو آيتين في آل عمران، وإن قرأت غيرها فلا حرج، نقول هذا الأفضل. فإذا صليت 2 ركعة دعوت ربك، إن أحببت تذهب إلى الحجر وتستلمه إن تيسر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام طيب، ما استطعت أو ما أردت يعني ليس بواجب، المهم أنك طفت 7 أشواط كاملة، صليت 2 ركعة تذهب إلى المسعى، تذهب إلى المسعى. المسعى تبدأ به من الصفا، تسأل لا تغلط، لأنك لو بدأت من المروة إلى الصفا هذا الشوط ما يحسب، البدء لابد من الصفا كما ذكره الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ الآية. فإذا صعدت على الصفا تقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا كنت تحفظها، ثم ترفع يديك هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تذكر الله بما تستطيع من الأذكار، ثم ترفع يديك هكذا وتدعو، هذا في بداية السعي من الصفا. فإذا وصلت إلى العلم الأخضر تسرع، يسمى هرولة، لأن اللي في الطواف الأشواط الأولى تسرع إذا استطاع يسمى الرمل. وأما في المسعى كل ما وصلت العلم تسرع إلى العلم الثاني ثم تمشي مشي، وهذا مستحب للرجال. أما النساء ما يلزم أنها ترمل ولا تهرول بالسعي ولا بالمطاف. إذا وصلت إلى المروة هذا شوط واحد، هي سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، لا تأتي بها 14 ذهاب وإياب تعده واحد، لا، الذهاب واحد والرجوع اثنين يسمى، ثم تبدأ بالثالث ثم ترجع بالرابع وهكذا. اللهم يسر علينا ما نأتي بها 14 نظن أن الذهاب والرجوع واحد، لا، إذا ذهبت من الصفا إلى المروة هذا واحد، ترجع من المروة إلى الصفا هذا اثنين، تأتي من الصفا إلى المروة ثلاثة، وهكذا. فإذا أيضا ماذا نقول بالمسعى؟ نقول بالمسعى مثل ما نقول بالمطاف، مثل ما نقول بالمطاف، يعني الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، هذا هو المشروع. ولا يحتاج تقول يا فلان سعني ولا طوفني، أبدا لا يسعيك ولا يطوفك، حتى يكون قلبك أقرب للخشوع. أما إذا صرت معه تردد معه ما عندك خشوع، صر قلبك منتبه له حتى تسمع ماذا يقول، لا في المطاف ولا في المسعى لا تأخذ مطوف أبدا، أنت بنفسك. ولا يجوز أن الدعاء الجماعي هذا اللي تسمعون يدعون سوا اللهم اللهم، هذا خطأ وليس من السنة، بل الواجب الإنسان يدعو بنفسه ولا يتصل بأحد أبدا. المرأة تدعو وتخفض صوتها، والرجل يدعو ويخفض صوته. التلبية هي التي يرفع فيها الصوت للرجال، أما الدعاء لا، نسمع ناس وعياذ بالله يؤذون الناس وهم يدعون وكأنهم يتنافسون أيهم أرفع صوت، هذا خطأ. واحذر أن تشغل نفسك بالتصوير كما هو حاصل من كثير من الناس. إذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد اكتملت العمرة، ما يبقى إلا الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. تخرج وتحلق رأسك، وعند ذلك تكون قد حللت كاملة العمرة والحمد لله. الدعاء مثل ما قلنا، يعني وأنت تطوف أو تسعى كله دعاء، قرآن، تسبيح وتهليل، أي شيء من الأذكار يجوز. فإذا أكملت السعي تخرج وتحلق رأسك، عند ذلك نقول العمرة إن شاء الله اكتملت، اكتملت العمرة في حلق الرأس أو تقصيره. فعلى هذا يكون الإنسان إن أحب أن يسافر أو يقيم إن شاء الله في مكة أيام. وإما دمت في مكة السنة أنك كل ما استطعت أن تطوف بالبيت الحرام تطوف سبعة أشواط، ليس سعي، سعي لا، سعي خلاص، سعي سبعة أشواط للحج والعمرة عند القدوم. أما الطواف بالبيت هذا مستحب دائم ليلا ونهار، لو تطوف تسعى في الساعة مرتين أو ثلاث يعني تكمل سبعة أشواط ثم تبدأ من جديد تطوف سبعة أشواط ثم تبدأ من سبعة أشواط وهكذا، هذا يجوز. فإذا أكملت حلقت الحمد لله العمرة انتهت، تسأل ربك القبول، تذهب وتتنظف وتلبس ثيابك، تشرب من ماء زمزم أيضا تبركا، هذا نعم يجوز، وتدعو الله عز وجل وتستقبل القبلة. بهذا يكون الإنسان قد أكمل العمرة. إذا أراد أن يسافر لعله يطوف للوداع سبعة أشواط، وإن سافر ولم يطف فلا حرج، الوداع الواجب للحج. لكن ما دمت في مكة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فضلها ليس معنى تكفيك عن مئة ألف صلاة، لا، أجرها كأنك صليت مئة ألف صلاة، فلا تفوتك. واحذر ثم احذر ثم احذر الخروج إلى التنعيم، لا تقول أنا أخرج إلى التنعيم أجيب عمرة ثانية عن أمي عن أبوي، ليس من السنة، تعب ومشقة وأذية للناس تزيد الزحام عليهم، ولا فضل ولا فضيلة. ليس من السنة أن تحرم بعمرة أخرى في نفس الوقت ومن التنعيم أو غيره، لا، بل عليك أنك تحرص أن تصلي كل الأوقات في الحرم، وإذا تيسر لك أن تطوف تطوف دائم ليل ولا نهار، طواف من دون سعي، سعي خلاص، سعي مرة واحدة حتى تسافر. واحذر ما يسمى بالمزارات وهو كذب، ليس في مكة مزارات أبدا، اللي يقول لك إن في مكة مزارات كذاب، مكة ما فيها إلا مشاعر الحج، ومشاعر الحج في وقتها. أما يقول نطول نذهب إلى المكان الفلاني، الجبل الفلاني، الغار الفلاني، البير الفلاني، هذا كذب، مكة ما فيها مزارات، أخذت عمرتك تقيم أنت وأهلك في مكة، سافر بكيف. لكن كل ما دخلت البيت الحرام إذا تيسر لك وكان الوقت واسع ومناسب تطوف سبعة أشواط، هذا طيب. يعني لو جئت إلى صلاة الظهر وباقي مثلا ربع ساعة أو ثلث يمديك تطوف سبعة أشواط، السعي لا، ما في سعي، سعي عند العمرة فقط. إذن لا تسمع ممن يقول أذهب بكم إلى المزارات، ما في مزارات لا قريب ولا بعيد، إلا المشاعر الحج، ومشاعر الحج هذه في وقتها. أما المدينة فالمزارات فيها هذا المسجد هو أفضل كل شيء، وهو الذي يجوز أن تسافر من أجله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا يقول مسجدي هذا مسجد القدس مسجد الأقصى. وأما غيرها لا يجوز أن تسافر من أجلها. إذا صليت في هذا المسجد ما يسر الله لك تأتي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي مواجهة الرجال ليس النساء. ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. صليت على النبي خلص، انصرف وصل في أي مكان وادعو الله في أي مكان، لا تستقبل قبره فإنه لن ينفعك بشيء. النفع والضر بيد الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع، هذا في حياته، فمن باب الأولى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما يجوز أن تدعوه يا رسول الله يا نبي الله يا كذا، لا، ما هذا هو الشرك بعينه. هذا. وهناك أشياء تسمى محظورات الإحرام، لكن نبين المزارات اللي في المدينة. قلنا هذا المسجد أول، ثم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم مسجد قباء تذهب إليه في الضحى بعد الظهر في الليل، أما بعد العصر ما في صلاة، ولو ذهبت إليه الصباح قبل شروق الشمس ما تصلي حتى تشرق الشمس. ويقول عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى في ركعتين كان بعدل عمره. هذا مفضل، هذا مسجد قباء تذهب إليه أحسن ما يكون في الضحى. لا أفطرت إذا كنت لست صائم، المهم إذا شرقت الشمس تأتي إلى قباء وتصلي فيها ما يسر الله، ركعتين أربع أكثر. ثم إن أحببت أن تزور البقيع الزيارة الشرعية، بمعنى أنك تسلم عليهم وتدعو الله لهم وتترحم عليهم ترضى عنهم، ما تأتي للبقيع من أجل التبرك بهم أو دعاءهم من دون الله، لا. وثم الشهداء الذين في أحد كذلك، وهذا خاص بالرجال، زيارة البقيع وزيارة المواجهة للرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة الشهداء، هذا للرجال ليس للنساء. هذه المزارات في المدينة، هذا المسجد ومسجد قباء والبقيع وشهداء. من قال لك أن في مزارات غير هذه المزارات قل له كذب، لا تذهب معه ولا تصرف أموالك بغير حق، البير الفلانية المكان الفلاني أبدا. هذا المسجد ثم تزور نبيك عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم مسجد قباء، ثم البقيع والشهداء. ومن زعم أن فيها مزارات وغير هذا فقد كذب. نرجع إلى محظورات الإحرام، يعني الأشياء التي إذا فعلتها تكون قد أخطأت وعليك الفدية، تجنبها. أولا إذا أحرمت فيحرم أنك تأخذ شيئا من شعرك، لا من الإبط ولا من غيره. إذا أحرمت خلاص، هل نقول لا قبل الإحرام تفقد نفسك تريد تحلق شيء تأخذ شيء من شعرك من أظافرك قبل الإحرام؟ أما إذا أحرمت حرم عليك حتى يعني لا يجوز لك أن تغطي رأسك ولا تلبس مخيطا، لا سروال ولا فنيلة ولا ثوب. ثم أيضا تقليب الأظافر، قلنا اللي يبغى يأخذ شيء من ظفره أو من شعره قبل الإحرام، الأظافر والشعر أو مس الطيب، قلنا الذي يبغى يتطيب قبل الإحرام، لكن ثياب الإحرام ما يمسها الطيب. تغطية الرأس للرجل كذلك من محظورات الإحرام، وكذلك تنفير الصيد، حمام أو عصفور أو حيوانات في البر، هذا يحرم عليك أن تنفره أو تقتله، ولو قتلت شيئا فعليك فديته، تسأل العلماء ويبينونك. من محظورات الإحرام أيضا عقد الزواج. اللهم وسع عندك السنة كلها تحبك، يعني ما في عقد زواج إلا وأنت محرم. قلنا أنه يحرم على الإنسان، على الرجل، تغطية رأسه ولبس شيء من المخيط، سروال أو غيره، ومس الطيب. المس الطيب حتى الرجل والمرأة لا يجوز له، وأخذ الشعر وأخذ الأظافر كذلك رجل أو امرأة، وعقد الزواج كذلك. والزواج لو عقد للمحرم يكون باطل، لا بد من إعادته بعد أن ينتهي الإحرام، سواء حج أو عمرة، فلا ينكح المحرم ولا ينكح. أيضا المباشرة، معنى المباشرة يعني مداعبة الرجل لزوجته، قبلة أو مس بشهوة، هذا إن أنزل فإنه عليه شاة، وعليه أن يحرم بعمرة أخرى. فما دمت محرم افرض زوجتك ليست معك، شؤون الفراش لا تتحدثون عنها، تمسك يدها كأي إنسان خوفا لئلا تضيع منك فقط، ما دمتم محرمين. إذا حللتم إحرام خلاص، والجماع أشد، يبطل العمرة ويجب عليك أن تعيدها وتذبح شاة أيضا وتكملها ولو أنها باطلة. لو أنك استعجلت وجامعت قبل أن تكمل العمرة، تكمل العمرة وهي فاسدة، وتأتي بعمرة أخرى وتذبح شاة وتتصدق بها. هذا ما تيسر، ونسأل الله التوفيق والقبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: قلتم أنه إذا قيمت الصلاة وفي أثناء الطواف أنه يبتدئ الطواف من أوله بعد الصلاة، قل أليس في ذلك مشقة؟ ما قلنا الطواف كله، الشوط فقط. إذا الإنسان مثلا طاف ثلاثة أشواط، فلما بدأ بالرابع وقيمت الصلاة يقف ويصلي، ثم يبدأ الشوط الرابع من أوله لأنك قطعته فقط. ويقول أليس في ذلك مشقة؟ لا ما في مشقة، عاد هذا هو الواجب، عاد مشقة، وأنت جئت في سبيل الله لابد أن تتحمل المشقة. يعني ما يبغى المشقة يجلس في بيته. يقول السائل هل الطباع في جميع الأشواط؟ نعم الطباع في جميع الأشواط، لكن الهرولة والسرعة في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا الرمل السرعة في ثلاثة أشواط الأولى بالطواف إذا تيسر، وأما الهرولة في السعي في جميع الأشواط من العلم إلى العلم. نعم. يقول هل يكبر في كل شوط في السعي؟ نعم، تقف تستقبل القبلة إذا صعدت على المروة على الصفا، أول شيء تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تستقبل القبلة وتكبر هذا ثلاث مرات، ثم تدعو ربك وتهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وتدعو ربك بما تحب، ثم تنزل وتتجه إلى المروة، وإذا جئت على المروة أيضا تستقبل القبلة وترفع يدك وتكبر ثم تدعو ثم تنزل. فالذهاب سعي والرجوع سعي، يعني لا تعد 14، لا، ذهابك من الصفا إلى المروة هذا واحد، رجوعك من المروة إلى الصفا هذا الثاني، وهكذا اضبطها 7 أشواط، لا تأتي بها مضاعفة 14 ذهابا وإياب، لا. نعم. يقول إذا قيمت الصلاة وفي السعي أيضا يعيد الشوط من أوله؟ لا، السعي أمرها أسهل، يعني لو بدأت مما وقفت فلا بأس، وإن كان المسافة قصيرة تكملها قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام كذلك. يقول هل لزائر المدينة يزور مسجد القبلتين والمساجد السبعة؟ لا أبدا، أنا قلت لكم من قال لك فيه غير المزارات التي ذكرت لك قل له كذاب، أبدا ليس من السنة أن نبحث، لكن من باب الاستطلاع يقول أنا أريد أن أعرف مسجد القبلتين مثلا، أو أريد ما أن أعرف مكان المساجد السبعة، هذه مكان غزوة الأحزاب، وأما أن تقصدها للصلاة فهذا ليس من السنة. المزارات المشروعة قلت لك الصلاة في هذا المسجد ما دمت في المدينة، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم الصلاة في مسجد قباء، ثم زيارة البقيع والشهداء، وما عدا ذلك من قالك فيه مزارات أخرى مشروعة قل له كذاب. يقول السائل ما المراد بقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما المراد بالعصر؟ العصر يقسم الله بالعصر وهو الدهر، أو صلاة العصر لعظم شأنها، يقسم الله أن كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء ليسوا خاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.